ويشارك في حمل الجنائز ودفنها، ولكن لا يحدث ذلك عنده العزم على التوبة والإنابة والاستعداد لمثل ذلك المصرع والمنقلب. ومن علامات ضعف الإيمان سوء الخلق وقلة الحياء وأذية الخلق بغير حق. عباد الله، إن لضعف الإيمان أسبابا كثيرة، منها قلة العلم والبصيرة والفقه في دين الله، ولذا فإنه كلما تفقه العبد في دين الله بحسن نية زاده ذلك خشية، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويضعف الإيمان حين يترك المسلم مجاهدة النفس ومحاسبتها، فتذهب أيامه ولياليه مقيما على المنكرات، مقصرا في الطاعات، غير منتبه لنفسه ولا مفكر في عاقبة أمره. كذلك عباد الله، إيثار الدنيا على الآخرة وتقديم اللذات العاجلة على اللذات الآجلة، فإنه إذا غلب حب الدنيا على حب الآخرة عمي البصر وفسد القلب. ومن أسباب ضعف الإيمان صحبة الغافلين وضعفاء الإيمان ومجالستهم، فإن المرأة على دين خليله. ومن أسباب ضعف الإيمان أيضا الإهمال والتقصير في تلاوة كتاب الله وتدبر آياته والاتعاظ بمواعظه. ومنها أيضا أكل المال الحرام، فإن التغذية الخبيثة تورث السلوك الخبيث، ولذا كان مصير الأجساد النابتة من السحت إلى النار، مصير الأجساد النابتة من السحت إلى النار، لأنها تعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله. عباد الله، من أسباب ضعف الإيمان أيضا الإعجاب بالنفس، فمن الناس من يفتح له في بعض أبواب الخير كطلب العلم أو قيام الليل أو صدقات السر أو إنكار المنكر أو الرد على أهل الشبهات والشهوات، فيعجب بنفسه ويصاب بالكبر أو العجب أو الرياء أو غير ذلك من أمراض القلوب، فينقص بها إيمانه نقصا عظيما من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر أو لا يشعر. عباد الله، لنحاسب أنفسنا محاسبة دقيقة، ولنجاهدها على أفعال الواجبات والاستكثار من نوافل الطاعات وعلى ترك المنكرات واجتناب المشتبهات، طالبين بذلك ما عند الله من الأجر والثواب، وما عند الله خير وأبقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.